تأول كما قلنا على إما أنه يكفيك من الحديث الشمعي بمعرفة الأحاديث المنكرة والموضوع يعرفها بمجرد سماعه، لا سيما الموضوع والمنكر والباطل. والقول الثاني أي أنه أول ما يسأل عن حديث يعرفه بمجرد طرفه، يعرفه مجرد أن يذكر منه الشيء اليسير، ما يحتاج إلى أن يسمع الحديث كاملا، مجرد أن يذكر قطعة يسيرة عرف الحديث. هذا شأن المحدثين، يعرف الحديث بأول ما يذكر شيء من لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السابع، يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا سمع صوته، إذا سمع صوته فيما إذا حدث بلفظه أو إذا عرف حضوره، إذا سمع صوته فيما إذا حدث بلفظه أو إذا عرف حضوره بمسمع من فيما إذا قرئ عليه. وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. قد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم. صحيح. وروى بإسناده عن شعبة أنه قال، وروى بإسناده عن شعبة أنه قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه. فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا وأخبرنا والله أعلم. أما كلام شعبة فهو في المحدث الفاصل صفحة 599، المحدث الفاصل صفحة 599. قول: فلعله شيطان قد تصور في صورته، أدري ما فائدتنا ذكر الصورة، لأنه الآن كلام على إذا حدثك من وراء شيء ما ترى. والمناسب أن يقال قد صوت بصوته يقول حدثنا وأخبر. والعبرة بالتيقن أن المتكلم هو ذلك المحدث، بالصوت أو بالصورة أو بأن تكون دخلت المكان الخاص به وكان من وراء حجاب. إذا تيقن أن المحدث هو الذي ستحدث عنه جاز أن تحدث عنه بالاعتماد بالثقة أو بشهادة العدول، شهادة عدلين أن المتكلم هو فلان، أو يكفي حتى إخبار الثقة الواحد في هذا الموضع، لأنها من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، يكفي إخبار الواحد الثقة، كان يخبرك ويخبرك ولده وهو ثقة أن أباه ما يحب أن يراه أحد على هيئته فيحدثك من وراء الستر أو ما شبه ذلك. وما ذكره عن أمهات المؤمنين حجة قاطعة في هذا الباب، فإنها كانت تحدث من وراء حجاب. فمن حيث الصحة صحيح، لكن الأفضل أن يحدث المحدث بصوته وصورته، والعبرة هو تحقق أن هذا الصوت من فلان حتى لا يروي عن غيره وهو يظن أنه فلان. قال الثامن: من سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال: لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من رواية عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. إذا عرف أن المانع عبارة عن ليس سببه أنه أخطأ في الحديث وأنه شك فيه، وإنما منعه أنه حصل أنه ما يريد هذا الراوي بعينه أن يرويه عنه، فهذا غير مبطل لسماعه، لأن السماع صحيح، ولأنه لا يكتم العلم، من سئل عن علم فكتمه والجمع بالجام من نار حتى ولو لم يسأل عنه. فسبيل العلم هو البيان، والتحديث. إذن بقي إذا كان يشك أن المنع بسبب أن المحدث شك في الحديث أو أخطأ فيه، هل يجوز له أن يرويه عنه؟ لا، ما يجوز له. قال: وسأل الحافظ أبو سعيد ابن من عندكم؟ ابن عليك عندك شكلها أيضا؟ عليك هل عندكم سكن اللام؟ اللام عندك مشدد مكسور؟ اللام مكسور والياء مشدد مكسور. طيب، عليك. وسأل الحافظ أبو سعيد بن عليك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الأسفرايني رحمه الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم. القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، ما هما القسمان الأولان اللذان أخذناهما؟ أولهما السماع من لفظ الشيخ، ثانيهما العرض والقراءة على الشيخ، الثالث الإجازة. القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. ماذا قال المجردة عن المناولة؟ أن التي مع المناولة أعظم. المناولة قسم آخر سيأتي معنا، يناوله الكتاب نفسه، أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، فإذا صاحبها المناولة صارت أيضا أعظم من ذلك أوثق، حيث أعطاه الكتاب بنفسه أو الصحيفة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها إلا أهل الظاهر. نعم، ولا خالف فيها أهل الظاهر، ولا خالف فيها أهل الظاهر، يعني حتى أهل الظاهر أجازوا، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. أبو الوليد كلامه في الإلماع صفحة 89 إلى 90. الإلماع لمن؟ قاضي عياض. قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان الحسين بن محمد إيش عندكم؟ المرودي. طيب، ما في نسخة أخرى اختصار المرودي؟ عندك المرودي؟ كان يصلح الظاهر هذا، لكن هي تختصر إلى المرودي. المرودي في سن البيهقي كثير ممن نسبها كذا. حسين بن محمد المروروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي، وعزاه إلى مذهب الشافعي وقال جميعا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره، هذا مخالف للصحيح. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوائل السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: سمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني، تقدير قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع. قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية. ها؟ الجيم عندكم مفتوح؟ ما عندي ساكن، لكن هذه الرواية نسخة معتنى بها التي عند أخينا عمرو وأنتم أيضا. ما حكى أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال بجماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ما في غموض، يعني يرويه مبينا أنها إجازة. قد علم عند المحدثين كيفية الإجازة فيرويه مبينا أنها إجازة، أي أنه أباح له أن يرويه. قال: ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تبعهم إنه لا يجب العمل به وأنه جار مجرى مرسل. من أهل الظاهر كأنها أشار إلى ابن حزم، ابن حزم في الإحكام يقول هذا القول، كتابه الإحكام في أصول الفقه صفحة 256، ونقله عنه الزركشي أيضا في النكت الثالث 511، ونقله عنه الزركشي في النكت الثالث 511. وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. يعمم، يعين المجاز له ويعمم المسموعات، ما يخصص شيئا معينا. ذاك يخصص يقول هذا الكتاب أو هذه الأحاديث أو هذه الصحيفة، أما هنا أجزت لك أن تروي جميع مسموعاتي جميع مروياتي، فهي أعم من الأولى والخلاف فيها أشد، لكن الجمهور على الجواز أيضا. فالخلاف في هذا النوع أقوى أكثر. الجمهور من علماء ومن المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه والله أعلم. النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون من جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، يعني تعميم جميع المسلمين، هذا تساهل كبير. قال: فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. إذا حصره أجزت للمسلمين الذين يسكنون هذه القرية، هذه القرية يزيده وصفا حاصرا، هذا جائز. وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر الحافظ، روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقوا على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنه. وأنباني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم. قلت: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذم المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعيف، في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا، لا ينبغي احتماله والله أعلم. إذا مع التقييد قد يتجاوز فيها أن يقول أجزت لجميع المسلمين الذين في هذه القرية، يعني قد يتجاوز فيها، أما مع هذا الإطلاق فهو ضعيف لا ينبغي أن يعمل به. حتى قال ابن صلاح لم نرى أحدا ولم نسمع ممن يقتدى به أن نستعمل هذه الإجازة، هذه الإجازة ضعيفة. النوع الرابع من أنواع الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول أو بالمجهول، ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بشرط، وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقت ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، أنه ما عرف من هو المجاز له وما هو الذي أجيز فيه. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح، يعني سماه لكنه ما قد عرفه، ما قد رآه، ولكن سماه فلان ابن فلان الذي من البصرة الذي من الكوفة وعرف من هو، ولكن هو نفسه ما قد رأى عينه، هذا جائز لأنه عينه ليس مجهولا، جهل العين ولكن الوصف والاسم والنسبة معروفة، فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الإجازة، للمسمين وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة هكذا عندكم في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحد، فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا، يعني كانوا بعد أن يحضروا مجلس السماع يكتب اسم من حضر يسجل له سماع، كان من عادة المحدثين بعد السماع يكتبون أسماء من سمع، والذي هو صغير يكتبون حضرة، الذي هو صغير جدا يكتبون له حضرة، إما من قبل الشيخ أو التلاميذ أنفسهم، من يعرف غيره كتب في أصل سماعه وكان وممن سمع فلان وفلان وفلان ممن يعرفهم. قال وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح، أجزت لمن يشاء فلان، طيب فلان هذا من الذي سيشاءه، فهذا فيه جهالة ما يعرف من هو، فكيف لو قال أجزت لمن يشاء بعض الناس، أجزت لمن يشاءه بعض الناس، مجهول معلق بمجهول. ذكر هذا السخاوي قال هذا أشد أكثر جهلا، الجهلة موجودة من الجهتين، لا يدرى من هو الذي سيجيز ولا من سيجيز. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، الظاهر أنه لا يصح، وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين، وقد يعلل ذلك أيضا بما فيه من التعليق بالشرط، فإنه ما يفسد بالجهالة إنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وبالفضل بن عمروس المالكي أنهما أجاز ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس، وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث أنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك، ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، يعني هذه التعميمات ما يعمل بها المحدثون، توسع بها الفقهاء والأصوليون في الغالب. أما المحدثون يندر العمل بها إلا إذا كان في الأعصار المتأخرة من أجل الحفاظ على سلسلة الإسناد. قال: ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه لا، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من شاء أن يروي عني فقد أجزت له، هذا مخصص. من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. ووجد بخطأ بالفتح محمد بن حسين الأزدي الموصلي الحافظ: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. فيه ضعف هذا الأزدي، أبو الفتح الأزدي فيه ضعف. أما إذا قال: أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت، أو أحببت، أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، علقته بمشيئته هو نفسه. أجزت لفلان إذا شاء أو إذا أحب. أن فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى. النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم. ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه. مثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، ما قد وجد، لمن يولد لفلان. فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ومن يولد له، أو أجزت لك ولولدك وعقبك، ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. مثال لما الأول يقول: أجزت لك ومن يولد لك، من الأول إبهام، أجزت لفلان، كلاهما الأول بصيغة الغائب، الثاني بصيغة الحاضر، وأجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسل. إذن الصورة الأولى من غير ذكر الموجود: أجزت لمن يولد لفلان، هذا ماذا؟ رده ابن الصلاح، يعني ذكر المعدوم فقط من غير ذكر موجود. أما الثاني يذكر موجودا ويعطف عليه معدوما: أجزت لك ولولدك، أو أجزت لفلان ولولده. فيها توسعات. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنهم في الوقف القسم الثاني دون الأول. أما الوقف فالأمر فيه سهل، وقف لبني فلان يجوز حتى وإن كانوا معدومين في ذلك الوقت، فإن لم يوجد له أولاد صرف الوقف إلى المستحقين من الفقراء والمساكين. وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما. نعم، مذهب مالك وأبي حنيفة أصح، يجوز لهذا وهذا. وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد. وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع بها على بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو النصر بن الصباغ الفقيه. إجازة ماذا؟ المعدوم فقط من غير عطف على موجود. فقال: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق. قال: وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذنا في الرواية لا محادثة. ثم بيّن بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكأنه أخبره بها جملة. فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له، وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. من هو الذي ما يصح سماعه؟ الذي ما يميز السنة والسنتين. قال الخطيب: سألت القاضي أبو الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير، هل يعتبر في صحته سنه أو تمييزه؟ كلام الخطيب في الكفاية صفحة 325. هل يعتبر في صحته سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم، عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قلت: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المحمل جيد من ابن الصلاح أنه على باب التوسع من المحافظة على سلسلة الإسناد. يقول: أخبرني إجازة، استعملوا لفظة الإخبار، سيأتي الكلام عليهم، قد عقد فصلا في ذلك، لكن مع التقييد إجازة.